هل تعلم الملائكة ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم في عدة مواضع؟ هل تعلم الإيمان بالملائكة واجب بدليل القرآن وبدليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تعلم لقاء نحملكم فيه إلى أفق رحب فسيح، أفق تصحيح بعض المفاهيم الإسلامية، طرح فيه عمق دراسة لمفاهيم أشكلت على الناس أو تعسر فهمها. هل تعلم برنامج تصحبون فيه مع الأستاذ وسيم الزغواني. بسم الله مكون الأكوان مدبر الزمان، الموجود أزلا وأبدا بلا جهة ولا مكان، نحمده سبحانه أن هدانا لدين الإسلام، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ونشكر ربنا عز وجل أن جعلنا من أمة هذا النبي العظيم سيدنا وحبيبنا وإمامنا وعظيمنا محمدا طه الأمين، اللهم صل وسلم عليه صلاة هو أهلها وسلاما تاما إلى يوم الدين. أيها السادة المستمعون الكرام، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله العلي القدير أن يعلمنا ما جهلنا، وأن يذكرنا ما نسينا، وأن يزيدنا علما، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه على ما يشاء قدير. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وعلمنا ما لم نكن نعلم. إذن كنا قد تكلمنا في الحصتين الماضيتين عن أول الخلق أو عن بدء الخلق، وكيف أن الله سبحانه وتعالى خلق الماء أول المخلوقات، أول المخلوقات كان الماء، ثم بعد ذلك خلق العرش. وبينا أنه لما خلق الماء عز وجل خلق معه المكان وخلق معه الزمان، ثم خلق العرش وهو جسم عظيم جدا كبير جدا مساحته عظيمة، يعني السماوات والأرض، السماوات السبع والأراضي السبع إلى جنب العرش كحلقة في أرض فلت، يعني نقول نحن دائرة صغيرة في بستان كبير، هذا البستان كأنه هو العرش، وهذه الدائرة الصغيرة هي السماوات السبع والأراضي السبع. وهذا العرش كما قال فيه الصحابي الجليل ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم سيدنا علي، قال: إن الله تعالى خلق العرش إظهارا لقدرته ولم يتخذه مكانا لذاته، أي أن الله لم يخلق العرش ليجلس عليه أو ليتكئ عليه أو ليستقر عليه أو ليعلو عليه علو مكان، إنما الرحمن على العرش استوى، معناها أن الله قهر هذا العرش وجعله في جهة فوق بقدرته ولطفه، فلا يسقط علينا ولا يدمر السماوات والأرض، وهو جسم كبير تطوف حوله الملائكة، والشخص يوم القيامة كل واحد يرى هذا العرش يزداد يقينا في كمال قدرة الله. بعد العرش خلق الله عز وجل القلم الأعلى، وهو ثالث المخلوقات، أي بعد الماء وبعد العرش القلم الأعلى، وقد ورد أنه عظيم جدا، وهو على شكل نور، يعني هو على شكل نور هذا القلم، وكبير جدا ويسمى القلم الأعلى. ثم بعد القلم خلق الله عز وجل اللوح المحفوظ، وهو رابع المخلوقات. وقد قال فيه بعض العلماء: هذا اللوح المحفوظ وين موجود؟ بعضهم قال هو تحت العرش، وبعضهم قال هو فوق العرش، يعني على حسب، يوجد أدلة لهذا وأدلة لذاك. وهذا كذلك اللوح المحفوظ كذلك هو عظيم جدا ومساحته عظيمة جدا، بل ورد في الأخبار أن مساحته مسيرة 500 عام، يعني مساحة عظيمة جدا، مسيرة 500 سنة، وطوله ما بين السماء والأرض، وعرضه ما بين المشرق والمغرب. شفتوا كالمسافة التي بين الأرض والسماء الأولى، هذا طوله. والمسافة التي بين المشرق والمغرب هذا هو عرضه. وقد أمر الله عز وجل القلم الأعلى أن يجري على اللوح المحفوظ فجرى بقدرة الله من غير أن يمسه أحد من الخلق، وسطر في اللوح المحفوظ كل ما سيكون في العالم حتى نهاية الدنيا. يعني رب العالمين أمر هذا القلم فصار هذا القلم يكتب على اللوح المحفوظ بأمر من الله وبقدرة الله عز وجل. ماذا يكتب؟ يكتب كل ما سيحصل في هذه الدنيا إلى يوم القيامة. يعني عدد الناس الذين سيولدون، عدد الإنس، عدد الجن، حركاتهم، عدد الأشجار، أوراق الأشجار، حبات الرمال، تحركك، دقات قلبك، يعني كل شيء موجود فيه، القرآن، التوراة، الإنجيل الصحيحة، يعني الكتب التي نزلت على الأنبياء، كل حركة، كل سكون، كل نية، كل خاطر، كل شيء موجود فيه، حتى حركة الرياح والسحب والأمطار وعدد قطرات الأمطار وأين ستنزل وما الذي سيحدث من رزق وصحة ومرض وفقر وغنى ومن سيؤمن ومن سيكفر، كله موجود في اللوح المحفوظ. ما شاء الله. يعني الشخص أذاك علاش ديما نرجع ونقول هذه الأمور راهي من الأساسيات. الذي يتعلم هذه الأمور يعني يعلم أن الله قدر حصول كل شيء. الله قدر حصول كل شيء، قدر حصول الخير وقدر حصول الشر، غير أن الله يحب الخير وأمر به ولكن لا يحب الشر ونهانا عنه. كل شيء بتقدير الله، حتى ترميشة العين بتقدير الله وخلقه ومشيئته وعلمه. حبة الرمل التي هي في قاع المحيط إذا تحركت من مكانها فتحركها بخلق الله وبمشيئته، وهو عالم به في الأزل، وهذا التحرك مكتوب في اللوح المحفوظ. إذن هذا القلم أمره الله فجرى على اللوح المحفوظ، كتب من غير أن يمسه ملك. يعني الله لم يخلق ملكا وأمره أن يكتب على اللوح المحفوظ، يعني أن يباشر القلم ويلمس القلم، لا، وحده القلم بقدرة الله كتب بأمر من الله كل ما سيحصل في الدنيا إلى يوم القيامة. أما ما سيحصل في يوم القيامة إلى وما في الجنة وما في النار هذا ليس مكتوبا. وهذا معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي فيه كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. حديث صحيح رواه مسلم. يعني قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة الله أمر القلم أن يكتب في اللوح المحفوظ كل ما سيحصل في الدنيا. وكيف ما قلنا ترتيب هذه المخلوقات من حيث الترتيب، في الأول يكون الماء، ثم خلق الله العرش، ثم القلم، ثم اللوح المحفوظ. أما ما ورد في حديث أول ما خلق الله القلم ثم قال اكتب فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة، المقصود به أولية نسبية، يعني هو يعتبر من أول المخلوقات بالنسبة لما يأتي ما بعده من المخلوقات، مش معناته أنه القلم موجود قبل الماء. ثم بعد ما جرى القلم على اللوح بعده 50,000 سنة الله عز وجل خلق السماوات والأرض. قال الله عز وجل الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن، يعني كذلك يوجد 7 أراضي. وهذه السماء سبحان الله هي من أعظم الآيات الدالة على قدرة الله. ذاك علاش تجد كثير من الناس مثلا يتأمل في الكون، يتأمل في المخلوقات، كثيرا ما ينظر إلى السماء. وعندما ينظر الشخص إلى السماء وهو يتفكر في مخلوقات الله، نعود ونقول ليس المعنى أن الله هو في السماء لأنه هو الذي خلقها فلا يحتاجها، إنما توجهت قلوب بني آدم إلى السماء، حتى في الدعاء نوجه أيدينا إلى السماء. لماذا؟ لأن السماء هي مهبط الرحمات، الرحمات تنزل عن طريق الملائكة، ولأن الغيث المطر ينزل من جهة فوق، ولأن الجنة موجودة في جهة فوق، لذلك قلوب بني آدم تعلقت بالسماء، فعند الدعاء نرفع أيدينا إلى السماء، وليس المعنى أن الله فيها، بل هي مجرد قبلة للدعاء. وقد ورد في القرآن أن الله خلق السماوات والأراضي السبع في ستة أيام، وكل يوم من هذه الأيام الست أراه كألف سنة من أيامنا، كألف سنة مما نعد أي بتقدير أيامنا. هذه لقوله تعالى وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. والله سبحانه وتعالى يقول في القرآن العظيم ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، أي لم يمسه سبحانه وتعالى من تعب أو إعياء. وهذا ليبين للناس أن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام ليس لأنه غير قادر على خلقها في أقل من ذلك، الله قادر على خلق السماوات والأرض في لحظة وفي أقل من طرفة عين، ولكن قال العلماء لماذا خلقها في ستة أيام؟ قال ليعلمنا التأني في الأمور، ليعلمنا التأني في الأمور. وبعد خلق السماوات والأرض نحن شقلنا كان يوجد عرش، والعرش ما زال موجود إلى الآن، عرش كبير جدا، ثم خلق السماوات والأرض، الله سبحانه وتعالى قهر هذا العرش وجعله مرفوعا فوق السماوات، جعله مرفوعا فوق السماوات، وهذا ما معنى استوى في حق الله، كما في قوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. ومعنى ثم استوى أي وقد استوى على العرش، أي أن الله تعالى كان مستويا على العرش، أي قاهرا له قبل خلق السماوات والأرض، هذا المعنى، أي أن الله سبحانه وتعالى قاهر للعرش ولغير العرش قبل خلق هذه المخلوقات، هو موصوف بأنه قاهر وهو القاهر فوق عباده، أي أن الله قاهر لعباده وهم موجودون، وقبل وجودهم هو موصوف بصفة القهر. فلما قال ثم استوى على العرش مش معناتها أنه حدثت له صفة ما كانتش موجودة من قبل، لا، استوى هنا بمعنى قهر، أي وهو قاهر للعرش أزلا وأبدا سبحانه وتعالى. وقد ورد في بعض الأخبار أن خلق الأرض كان في اليومين الأولين وهما يوم الأحد والاثنين، ثم خلق الله السماوات السبع في اليومين التاليين وهما الثلاثاء والأربعاء، وأما في اليومين الأخيرين وهما الخميس والجمعة فقد خلق الله تبارك وتعالى مرافق الأرض. شو معناتها مرافق الأرض؟ التي يعيش فيها الإنسان، جبال، أنهار، وديان، أشجار وما أشبه ذلك. وكان بدء خلق الملائكة في تلك الأيام الست، كذلك خلق إبليس اللعين الذي هو أبو الجن كان في تلك الأيام. أما سيدنا آدم الذي هو أبو البشر وأول الأنبياء فقد خلقه الله تبارك وتعالى في آخر اليوم السادس وهو يوم الجمعة، يعني في آخر العصر، الذي هو أفضل أيام الأسبوع. فكان آدم سيدنا آدم عليه السلام آخر أنواع العوالم التي خلقها الله تبارك وتعالى، آخر جنس من أجناس المخلوقات خلقا هو سيدنا آدم، بعد ما تخلقت السماوات والأرض، بعد ما تخلقت الحيوانات يعني البهائم والملائكة والجن وغير ذلك، خلق جنس البشر، يعني خلق الله سيدنا آدم يوم الجمعة. ونحن نعلم كيفاش أن سيدنا آدم خلق، وتكلمنا في ذلك أن الله سبحانه وتعالى أرسل ملكا من الملائكة، أرسله على الأرض وأمره أن يجمع ترابا، فجمع هذا الملك، ما جمعش التراب من مكان واحد، جمع من الأسود والتراب الأبيض والتراب الأحمر والتراب الأصفر، جمع من التراب القاسي الصلب، جمع من التراب اللين، جمع من التراب الطيب الباهي، جمع من التراب الخبيث السيء، كل هذا التراب جمع ثم حمل إلى الجنة فسكب عليه من ماء الجنة. أذاك علش جاء الناس منهم الأبيض ومنهم الأسود ومنهم ما بين ذلك، منهم الأحمر كالهنود، منهم الأصفر كجماعة آسيا، منهم الطيب، منهم الخبيث، منهم القاسي الطبع، منهم لين الطبع، هذا يعود إلى هذا الطينة. ثم هذا التراب لما سكب عليه من ماء الجنة صار طينا، وهذا الطين بقي فترة هكذا، والله سبحانه وتعالى بقدرته جعل هذا الطين على هيئة سيدنا آدم كما ورد في الحديث. هذا حديث راه برشا ناس يقراه بالغلط، سبحان الله، يمشي في بالهم الناس يقراوا الحديث باش يقولوا تو، يمشي في بالهم اللي ربي خلق سيدنا آدم يشبه له والعياذ بالله. الله يقول ليس كمثله شيء، الله ليس له صورة، الله ليس له شكل، الله ليس هواء، ليس ضبابا، ليس ضوءا، ليس ظلاما، أي شيء تتخيله فالله لا يشبهه، لا يتخيل، لا تتعب فكرك، الذي يحاول أن يتخيل الله لا يكون مسلما. هذا الحديث ما هو؟ خلق الله آدم على صورته، مش معنى على صورة رب العالمين يعني يشبه له ولا أنه ربي صورة ولا. لا، أي على الصورة التي هي مشرفة مكرمة عند الله، أي جعله على هيئة مشرفة عند الله، أي أن الله سبحانه وتعالى لم يعطي ذلك لملك أن يفعل ذلك الأمر، يعني لم يأمر ملكا من الملائكة أنه اذهب يا ملك وصور آدم على هذه الصورة، بل بقدرته وعنايته جعله على تلك الصورة بغير أن يأمر ملكا بذلك. هذا المعنى، أي على الصورة التي خلقها الله بعنايته ورعايته سبحانه وتعالى. وليس المعنى أنه الله هو صورة وخلق شبه له في سيدنا آدم. لذلك نقول ونرجع نقول، العلم حياة الإسلام، الذي لا يتعلم قد يهلك نفسه وهو لا يدري. يقرأ هذا الحديث يمشي في باله أنه ربي عنده تصويره وخلق عليها سيدنا آدم، عمل يعني كل نسخة أخرى والعياذ بالله من نفسه. من اعتقد ذلك لا يكون مسلما، عليه أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذاك علاش نقول وراه الإسلام عقيدة، راه الإسلام معرفة الله ومعرفة الأنبياء، وإلا ما الفرق بين مسلم وغيره؟ نسأل الله أن يميتنا على الإسلام وأن يحشرنا في زمرة خير الأنام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. هكذا أحبتي في الله نكون قد وصلنا إلى ختام حصتنا اليوم، على أمل لقائكم أيها السادة المستمعون، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم مع برنامج هل تعلم للأستاذ وسيم الزغواني.